العالمين، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أزال وإياكم أيها المباركون مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وقد أخذنا المقدمة في هذا الكتاب وما ذكر رحمه الله تعالى من الأسماء لكتاب الله تعالى والأوصاف كذلك لكتاب الله جل وعلا. وسنأتي وإياكم على أول موضوعات هذا الكتاب، وبين يدي خمس جوائز بإذن الله تعالى تقدم لمن يجيب عن الأسئلة التي نطرحها إن شاء الله أثناء الدرس، عبارة عن كوبونات بقيمة 100 ريال. فالإخوة إن شاء الله إنما حضروا لأجل الثواب والأجر، وهذه فقط من باب التشجيع والدعم لمن حضر. قال رحمه الله تعالى: علوم التوحيد والعقائد والأصول. يعني هذا الموضوع أهم الموضوعات التي طرقها القرآن الكريم، بل لا يكاد أو لا تكاد آية من كتاب الله تعالى إلا وتحدث عن التوحيد وعن العقائد والأصول. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن القرآن كله توحيد. لماذا؟ لأن القرآن إما أن يكون فيه أمر بالتوحيد، وإما أمر بمكملات التوحيد، أو ذكر لآثار التوحيد على الموحدين في الدنيا وجزاءهم في الآخرة، وإما أن يكون نهي عن الشرك أو عن وسائل الشرك، أو بيان لعاقبة المشركين في الدنيا وجزائهم في الآخرة. فلا تنفك آية من كتاب الله تعالى عن هذه الموضوعات. لذلك القرآن من فاتحته إلى خاتمته هو في تقرير وبيان التوحيد الخالص لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: علوم التوحيد والعقائد والأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا ذكر هذه السورة لماذا؟ لأن هذه السورة جمعت معاني القرآن كلها، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: جمع الله معاني الكتب في القرآن، وجمع معاني القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ، لذلك بدأ الشيخ بهذه السورة لأنها جمعت أنواع التوحيد كلها. فسيأتي قال: أي أبتدئ بكل اسم لله. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف، اسم مفرد مضاف إلى اسم الله الكريم، بسم الله اسم الله، فاسم مضاف والله مضاف إليه. قال: لأن لفظ اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. قال: فيعم جميع أسماء الله الحسنى. لاحظتم هناك قواعد الأصول في اللغة، أن المفرد المضاف من ألفاظ العموم، فإذا ذكرت شيئا مفردا وأضفته دل على عمومه. فقوله اسم الله أو بسم الله يدخل فيه جميع أسماء الله الحسنى التي نعرفها والتي لا نعرفها. واضح؟ هذا يدل على إيش؟ على أن قولك بسم الله، فأنت تقول بسم الله أبدأ، أو بسم الله أقرأ، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أدخل. فهنا يدخل فيها أسماءه كله: الرحمن الرحيم، بسم الرحيم، بسم العزيز، بسم الجبار، بسم القدوس، وهكذا، لأن اسم مفرد أضيف إلى اسم الله الكريم فعم جميع أسماء الله الحسنى. قال: فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب. يعني أنا الآن أقول بسم الله إيش أقرأ، هذا الأخ يكتب بسم الله أكتب، أنا أشرب بسم الله أشرب، وهكذا بحسب ما ترجو من المطالب. قال: وأجل ما يستعان به على عبادة الله، وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. ثم قال: الله هو المألوه من أصل الله، قيل مشتق وقيل جامد، منهم من رجح أن اسم الله مشتق يعني له فعل، وقيل إنه جامد، ولكل قول أدلته، لكن من رجح أنه مشتق من الفعل آله يأله إلها وآلهة. ما معنى آله؟ تعبد آله لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. هذا بيت رؤبة، قال: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. إذن مشتق من أله يأله إلها وآلهة، فالله هو المألوه يعني المعبود. أحسنت، المعبود جل وعلا. إذن المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها. سؤال: لماذا خص هذه الثلاثة العبادات بالذكر، المحبة والرجاء والخوف؟ لماذا خصها المحبة والخوف والرجاء؟ لأن مدار العبادة عليها، العبادة لابد أن تقوم على المحبة لله والخوف منه والرجاء فيما عنده. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق صوفي. الصوفية يعبدون الله بالحب، يقولون: لا نعبد الله خوفا من ناره ولا رجاء في جنته، وإنما نعبد الله محبة له. صحيح؟ مقبول؟ لا. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارج. الخوارج عبدوا الله بالخوف، غلبوا جانب الخوف. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. المؤمن يعبد الله محبة له ورجاء فيما عنده وخوفا منه سبحانه وتعالى. هنا قال: لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. ثم قال: الرحمن الرحيم. هذا الآن تفسير لهذه السورة، لكن بطريقة فيها بيان تقرير التوحيد. قال: الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. إذن هذا دليل على إيش؟ على توحيد الأسماء والصفات. قال: وعمت رحمته كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية. نبغى الآن آية في كتاب الله تدل على أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وأنها للذين اتقوا. آية في كتاب الله تدل على أن رحمته للذين اتقوا. أكمل. أحسنت. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل. فضل يا أخي فضل فضل. نعم. إذن هذه الآية دلت على أن الرحمة واسعة وأنها وسعت كل شيء، لكنها لا تكون إلا لأهل التقوى. طيب، قال ومن عداهم، من عدا هؤلاء المتقين محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه الخبر وتوليه عن الأمر، فلا يلومن إلا نفسه. لكن الكفار يرحمون أو لا يرحمون؟ في الدنيا يرحمون، الله تعالى يرحمهم في الدنيا، يرحمهم في الدنيا رحمة في الرزق والعافية ونحو ذلك، لكن الآخرة لا رحمة لهم. سأكتبها، يعني متى؟ في الآخرة سأكتبها لهم. أما من مات على الكفر فإنه لا تناله رحمة الله جل وعلا. لهذا الله تعالى عنده 100 رحمة، ادخر عنده في الآخرة 99 رحمة، وجعل رحمة واحدة في الدنيا. قال رحمه الله تعالى واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، يعني ما دلت عليه الصفات من أحكام فيؤمن بها وبما ترتب عليها من أحكام، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة. رحمن رحيم أسماء، ذو الرحمة صفة، ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، آثار الرحمة في المرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، الأرزاق، المياه، الطعام، اللباس، كلها من آثار رحمته، كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم ذو علم عظيم صفة، يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر مثل من؟ المعتزلة. أحسنت. فالمعتزلة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها، وكذلك من؟ الأشاعرة. الأشاعرة أثبتوا لله كم صفة؟ 7 فقط، وهي الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، والرحمة فقط. أظن ما أدري أي 7 الرحمة ولا 7 صفات. لماذا أثبتوا هذه 7 فقط ونفوا غيرها؟ تفضل يا شيخ تفضل. لماذا أثبتوا هذه 7 فقط ونفوا غيرها؟ لا سب صوتك شو يقول؟ لا جاوب الأخ الكريم، قال لأنهم يقولون إن العقل قد دل عليها. يقول العقل، العقل دال على أنه لا يمكن للإله أن يكون إلها إلا إذا كان حيا، ولا يمكن والحي يلزم منه أن يكون إيش؟ سميع، بصير، قادر، قدرة، قدرة هي 7، قادر، مريد، متكلم، عليم. طيب هل هذا دليل صحيح ولا؟ صحيح صحيح. طبعا هو أهل السنة دليلهم الكتاب والسنة والعقل كذلك، لكن ما بماذا نحجهم في نفي باقي الصفات؟ كيف نحجهم في إثبات الصفات الأخرى التي نفوها عن الله؟ إيه كيف؟ الآن عندك شخص أشعري قال أنا أثبت لله هذه الصفات السبع فقط، لماذا؟ لأن العقل دل عليها. طيب وبقية الأسماء والصفات؟ لا لا، هو أثبتها بالعقل. نقول الصفات الأخرى الباقية التي نفيتها العقل دال عليها، فإما أن تنفي السبع وإما أن تثبت البقية، لأن العقل دال على أن الله الحي القادر العليم السميع البصير المتكلم هو عنده، هو موصوف بجميع الصفات التي تليق به، فإما أن تثبت بقية الصفات بهذا الدليل العقلي وإما أن تنفي السبع. واضح؟ مع أننا لا نسلم بنفيها بل نثبتها بالكتاب والسنة والعقل، فالعقل دال على هذا لأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. ثم قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى الحمد لله، أول السورة الحمد لله رب العالمين، قال الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. ما معنى الفضل والعدل؟ قال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. والعدل غير الإخوان، ها؟ الفضل والعدل والبقية فضل. صوتك ضعيف ما أسمعك فضل. العدل فضل ما يظلم. طيب والفضل أنت فاهم بس ما عرف تعبر. نعم، إعطاء كل ذي حق حقه. وهل هناك لأحد على الله حق؟ لا، هو العدل هو أنه لا يظلم، والفضل هي الزيادة. فهو جل وعلا لمثال يهدي من يشاء بعدله أو فضله، بفضله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. واضح الآن؟ فهدى من شاء فضلا منه، هو الذي قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة، وهكذا. واضح؟ لكن في الهداية في الإضلال يضل من يشاء بعدله، فهو أضل فرعون وأضل أبا جهل عدلا منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طيب نكمل. قال ولا بد في تمام حمد الحامد، ركز معي، لا بد من تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. ماذا يسمى الثناء المجرد من المحبة والخضوع؟ ماذا يسمى؟ مدح. أحسنت، المدح. قد أمدح إنسان وأنا لا أحبه، الشعراء يأتون الأمراء وأهل الجاه يمدحونهم، لماذا؟ طلبا للمال، وهو لا يحبه. فالمدح لا يلزم منه محبة. ولهذا بعض من يفسر الحمد بأن يقول الحمد هو وصف المحمود أو الثناء على الله بالجميل الاختياري، نقول هذا تعريف ناقص، الحمد هو وصف المحمود، ركز معي، بصفات الكمال محبة وتعظيما وخضوعا. فأنا أحمد الله تعالى، وحمدي هذا يستلزم محبتي له، أحمده لأنني أحبه، وأحمده لأنني أعظمه وأجله، وأحمده لأنني خاضع له ذليل له سبحانه وتعالى. هذا معنى الحمد، هذا معنى الحمد. قال رحمه الله تعالى، طبعا هناك فرق بين الحمد والشكر، فالحمد أعم من وجه والشكر أعم من وجه. الحمد أعم من وجه بأن الله تعالى يحمد على كل حال، لأنه مستحق للحمد على كل حال، سواء أنعم أو لم ينعم، وهو منعم على كل حال، فهو يحمد في السراء والضراء، تحمده في السراء في النعمة، وتحمده في الضراء، أصابك مصيبة الحمد لله على كل حال. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا مقابل نعمة، فالشكر من هذه الجهة أخص من الحمد، لكن الشكر أعم من جهة متعلقاته، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، ما هي؟ يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي الجوارح مثال، ولساني القول، والضمير المحجبة اللي هو القلب. فأشكر الله تعالى بلساني، أقول الحمد لله وشكر لله بلسان، باليد أنفق أتصدق، هذا إيش؟ شكر لله، اعملوا آل داود شكرا. بالقلب أعترف بأن النعم التي أنا فيها كلها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. واضح الآن؟ قال رب العالمين، قال الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذه هي التربية، إيش؟ التربية العامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وغيرهم، يعني سواء الإنس إنس أو الجن أو البهائم، فكل هؤلاء قد إيش؟ الله تعالى ربهم، هو الذي يربيهم ويرزقهم وينعم عليهم، فهنا من جهة العموم، فالله تعالى رب العالمين جميع العوالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم الوحوش، وهلم جرى من جميع العوالم التي لا يعلمها إلا الله. فالعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، فهو ربي وخالقي ورازقي ومدبر أموري، لا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. هذا الربوبية إيش؟ العامة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يعم كل شيء خلقه الله جل وعلا، فهذه الربوبية العامة. قال وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره، وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه. لاحظ الجهة الأخرى، إذا كان هو مدبر أمورهم ورازقهم، هم أفقر الناس، هم أفقر إليه. قال على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال وبلسان الحال جميع حاجاتهم ويفزعون إليه في مهماتهم. الحمد لله رب العالمين. قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم أخذناها في البسملة. مالك يوم الدين قرأت مالك يوم الدين، قرأ بها الجمهور، وقرأ الكسائي وعاصم مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العلوي والعالم السفلي، التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين. سؤال: لماذا أضاف الملك ليوم الدين مع أنه تعالى ملك كل شيء؟ لماذا خص الملك بيوم الدين مع أنه جل وعلا مالك الملك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لماذا قال مالك يوم الدين؟ نعم سم مالك يوم الدين الآية، قصدك آية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ها أنت؟ نعم في سورة الزمر له مقاليد السماوات والأرض. نعم لا أنا أقصد السؤال لماذا قال صحيح المقاليد. نعم مقاليد كان كل شيء التصرف كل شيء. نعم لكن السؤال لماذا خص الملك بيوم الدين والبقية ها. لا ظننتك عرفت الجواب ها. لماذا خص الملك بيوم الدين؟ نعم أحسنت. نعم لأن الأملاك في الآخرة تتلاشى، خلاص ما في ملك في الدنيا، ملوك ملك المملكة، ملك الأردن، ملك كذا، مصر، ملوك، لكن هذا الملك دائم، ملك مؤقت. لكن في الآخرة ليس هناك ملك لأحد غير الله، ولهذا قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. لذلك خص الملك بيوم الدين لأن الأملاك في الآخرة تتلاشى وتضمحل، فلا يبقى إلا ملكه جل وعلا. فضل يا أخي، بقي عندنا اثنتان، من صاحبهما؟ بارك الله فيك. طيب نكمل. قال فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها. يوم الدين يوم يدان، دان يدين دينا ودينا كما تدين تدان. فيوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم يدان يجازى، يوم يدان كل إنسان بعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ويرتب عليها جزاءها، وتشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته وخضوع الخلائق كلها لعظمته وكبريائه، واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه، الأمير والمأمور، الغني والفقير، كلهم في مستوى واحد عند الله جل وعلا. ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. إذن هنا في الآية إثبات البعث، في الآية إثبات البعث. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال الشيخ هنا أي خصك نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. لماذا قدم الضمير المنفصل إياك على الفعل؟ لماذا لم يقل أو ما الحكمة في تقديم ضمير المنفصل إياك؟ لماذا لم يقل نعبدك ونستعينك؟ ما السر؟ ما الحكمة؟ والبقية نعم، لماذا؟ لماذا؟ يعني بمعنى آخر، يعني قصد إيش؟ الحصر، ليجعل العبادة خاصة به جل وعلا، عبادة الحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. فهنا تقديم الضمير المنفصل لإفادة إيش؟ الحصر، وهذا أسلوب من أسلوب البلاغة. إذن قال العبادة، ما هي العبادة؟ تعريف ابن تيمية العبادة، العبادة ما هي؟ نبغى أن يشاركوا نهائيا الذين لم يشاركوا. نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تفضل. نعم حسنت، العبادة اسم جامع، يعني اسم يجمع كل ما يحبه الله من الأقوال. فقولي لا إله إلا الله عبادة، الحياء من الله قلبي باطن عبادة، الخوف من الله عبادة باطنة، الرجاء عبادة باطنة، الصلاة عبادة فعلية ظاهرة وفيها أيضا إيش؟ باطن، لكنها الغالب عليها أنها عبادة ظاهرة. إذن العبادة كما عرفها ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له، والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك. لاحظ، أستعين بالله وأنا واثق، ما أستعين به وأنا متردد شاك. فالاستعانة بالله يلزم منها الثقة والاعتماد على الله جل وعلا. قال وهذا التزام من العبد بعبودية ربه، أنت الآن في الصلاة تلزم نفسك بأنك تعبد الله، كأنك تعاهد الله إياك أعبد وإياك أستعين. فإذا قصرت في العبادة والاستعانة فقد أخللت بالعهد. لاحظ، هذا عهد منك أيها المصلي مع ربك في كل ركعة من ركعات الصلاة بأنك تكون عبدا لله مستعينا به، وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به. وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. لا أحد منا يا أخوان يستغني عن الله أبدا، كلنا فقراء إلى الله جل وعلا ونحتاج إلى عونه. وأعظم ما يستعان الله تعالى به عبادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لأحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت قل وإياك نستعين على طاعتك. طيب سؤال، الاستعانة عبادة صحيح؟ لماذا ذكرها مع أنها داخلة في العبادة؟ لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين مع أن الاستعانة عبادة وهي داخلة ضمن جميع العبادات؟ لماذا؟ نعم جواب آخر، لماذا عطف الاستعانة على العبادة مع دخولها في العبادة؟ نعم جواب آخر والبقية ما عن جواب؟ لكن ماذا سمى هذا العطف؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لا غير التأكيد، لا عطف الخاص على العام، الخاص عبادة، عطف الخاص على العام، فعطف الاستعانة على العبادة لأهميتها، هذا عندهم من عطف الخاص على العام، اعبدوا الله وأقيموا الصلاة مثلا، فالصلاة داخلة في العبادة، لكن خصها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فلو قال اعبدوا ربكم دخل فيها الركوع والسجود صحيح، لكن خص الركوع والسجود لماذا؟ لأهميته، فهنا من عطف الخاص على العام، فعطف الاستعانة على العبادة، فالاستعانة خاص والعبادة عام، إذن هذا جواب عن هذا السؤال. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال الشيخ أي نعم سم دلنا، عم دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. قال وهذا يشمل الهداية إلى الصراط وهي التوفيق، لاحظ لأن الهداية نوعان، الهداية نوعان، ما هما؟ الهداية نوعان، هناك البقية ما يشاركون ليش؟ نعم نعم توفيق وإلهام وهداية إيش؟ دلالة وإرشاد. تفضل تفضل. الهداية نوعان، هداية التوفيق وإلهام، هذه بيد الله تعالى، بيد الله وحده، وهداية دلالة وإرشاد، وهذه بيد الرسل والعلماء والدعاة، قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهل معنى ذلك أن الرسول يلهم ويوفق؟ أجيبه لا، وإنما يرشد يدل يدعو يبين فقط، لكن الهداية قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لاحظ معي هنا قال إنك لا تهدي، هنا قال وإنك لتهدي، كيف؟ هل هو تعارض؟ لا، وإنك لتهدي هداية دلالة وإرشاد، فهو هدى عمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، هذه هداية إيش؟ دلالة وإرشاد ودعوة، لكنه لم يؤمن، فقال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا قال الشيخ وهذا يشمل الهداية إلى الصراط وهي التوفيق للزوم الدين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو طريق، وصراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم من؟ قول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأنت تسأله أن يهديك صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشيخ قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود، لاحظ الشيخ تفسير الآية، ما قال المغضوب عليهم اليهود، وإنما ماذا قال؟ فسرها بجواب أعم، الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود. لماذا؟ لأن المغضوب عليهم ليس فقط اليهود، بل كل من عنده علم ولم يعمل به مع الإمكان فهو مشابه اليهود، ويستحق من غضب الله بقدر ما ترك من العلم. وقال وللضالين الذين ضلوا عن الحق كالنصارى وغيرهم. ولو تأملتم يا شباب، لو تأملتم الفرق الضالة سواء الكافرة أو التي مسلمة لكنها عن طريق الحق مائلة، الجهمية والأشاعرة والرافضة والمرجئة والخوارج وغيرها، كلها ترجع إلى هذين الطريقين، إما أن يكونوا عندهم علم ولم يعملوا به، وإما أن يكونوا عبدوا الله على ضلالة. فكل الطوائف وكل الفرق وكل أهل الأهواء يرجعون، وكل الكفار يرجعون إلى هذين الطريقين، إما قوم عندهم علم ولم يعملوا به فهم من المغضوب عليهم، وإما قوم عبدوا الله تعالى على جهل وضلالة. هنا سؤال ونختم به هذا الدرس اليوم. السؤال بارك الله فيكم، قال هنا في الآية قال صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا ذكر المنعم عليهم؟ سؤالان، ما في جوائز لكن من باب الفائدة. قال صراط الذين أنعمت عليهم، نعم لا جواب آخر، هم قالوا لئلا يستوحش في الطريق، يعني من قلة السالكين. الآن لو قلت لك الآن هذا طريق يؤدي إلى مكة، طريق سريع لكن لم يذهب معه أحد، هل تذهب معه؟ تخاف، لأن قلت لك هذا طريق آخر مسلوك سلكه الشيخ فلان والشيخ فلان والأمير فلان وذهب معه أقوام من الصالحين، تذهب معه؟ هنا من باب الإيناس قال لئلا يستوحش من قلة السالكين، يعني أنا وأنت أيها العبد المؤمن لست وحدك على طريق هذا الطريق الذي أمرك الله بسلوكه وستسأله أن يهديك إليه، سلكه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء والصحابة والتابعون والصالحون وغيرهم، فإذا أنت عند ذلك لا تستوحش. وأيضا قوله أنعمت عليهم، أن المنة لمن؟ لله، فهو الذي أنعم عليهم، فهو الذي أنعم عليهم، تقول يا رب بإنعامك على هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنعم علي بأن أكون معهم. إذن هذا ما يتعلق بهذه السورة، بإذن الله تعالى سنكمل الكلام عليها اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أشكر لكم حسن الاستماع، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يكون كتابه ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.